الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته. ما دام في الأجل فسحة فالوقت مناسب لكي يتوب المذنب، والوقت مناسب لكي يستدرك من قصر بالفرائض، والوقت مناسب لأن يؤدي النوافل من كان ناسيا للنوافل بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. يكون عيشك حميدا وموتك حميدا، حياتك خير لك ومماتك خير لك. إن عشت عشت على التقوى، وإن مت مت مع أهل التقوى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال سبحانه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال ابن كثير: هم الشباب الذين آمنوا مع سيدنا موسى واتبعوه، هم الشباب. أخرج الحاكم والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه هي الخطبة الخامسة عشرة في سلسلة خطب عنوانها هموم الشباب. تحدثت الخطب الماضية لماذا هذه السلسلة، وكيف أترك المعصية، وكيف أرضي أبوي، وكيف أجد عملا مناسبا، وكيف لي بالزواج، ماذا أقرأ لأفهم ديني، كيف أجمع بين الدنيا والآخرة، كيف أجمع بين الجد والهزل، كيف أختار تخصصي الجامعي، كيف يلين قلبي، كيف أخدم بلدي، كيف أسيطر على الغضب، كيف أنجو من الفتن، كيف أكون محبوبا. وعنوان خطبة اليوم: كيف أنظم وقتي. أيها الإخوة، من خصائص الوقت أنه مورد محدود، وأنه يمضي سريعا، وأن ما مضى منه لا يمكن تعويضه، وأن الإنسان لا يستطيع تخزينه أو شراءه، وأن استغلاله يزيد قيمته، وأنه من أغلى وأنفس ما يملك الإنسان. مرة ثانية، من خصائص الوقت أنه مورد محدود، يعني المال الذي تجنيه ممكن أن يصل إلى رقم غير محدود، الطعام الذي تشتريه ممكن أن تصل كميته إلى كميات كبيرة جدا، لكن عمرك مورد محدود. من خصائص الوقت أنه مورد محدود، وأنه يمضي سريعا. سلوا أبناء السبعين، سلوا أبناء الستين، سلوا أبناء الخمسين. نصف قرن صلوا عايش على الأرض ابن الخمسين، نصف قرن كثير جدا يا أخوان، لكن هو يقول لك مر سريعا. من خصائص الوقت أنه يمضي سريعا، وأن ما مضى منه لا يمكن تعويضه على الإطلاق. الشهادة الجامعية ممكن أن تعوضها، الزوجة ممكن أن تعوضها، البيت اللي راح ممكن أن تعوضه، الفرصة الذهبية للعمل ممكن أن تعوضها، لكن الوقت الذي مضى مستحيل، لا يمكن أن يعوض. وأن الإنسان لا يستطيع تخزينه أو شراءه، وأن استغلاله يزيد قيمته، وأنه من أغلى وأنفس ما يملك الإنسان. يعلم شبابنا أن الله تعالى أقسم في كتابه بالعصر، وهو الزمان الذي تقوم فيه الأفعال، وأقسم بالضحى والفجر والليل والنهار، وكلها أزمنة وأوقات. وفي إقسامه جل جلاله بهذه الأزمنة والأوقات دليل على أهمية الوقت في حياة الإنسان. قرأوا في صحيح البخاري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، خاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نما إلى أسماعهم قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ونما إليهم قول الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقول التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقول الإمام الشافعي: الوقت سيف، إن لم تقطعه قطعك. يعلم شبابنا أن الوقت مادة فلاح الفالحين ونبوغ النابغين، غير أن بعضهم يختل توازنه عندما يحاول الجمع بين الدراسة والعبادة، أو بين الجد والترويح عن النفس. يختل توازنه عندما يسعى للتوفيق بين صلة الأرحام والتفرغ للدراسة، أو بين الواجبات الأسرية والواجبات العلمية. يختل توازنه عندما يعمل على التأليف بين الالتزام بالمسجد والالتزام بالعمل، أو بين وجوده مع أصحابه وتفوقه في دراسته، فيسأل: كيف أنظم وقتي؟ للإجابة على هذا السؤال أعددت هذه الخطبة، وأسأل الله تعالى أن يعينني على إيصال مادتها لكم بشكل واضح، لأن الأمر جد خطير، وأن يعين شبابنا على الإفادة منها ليحققوا أمل أمتهم بهم في تحصيل سعادة الدنيا والآخرة لهم وللإنسانية جمعاء. ترى المادة جدا مهمة وجدا دقيقة، وفيها يفرز الناس: من غنم وقته رفع، ومن ضيع وقته وضع. فأنا أسأل الله عز وجل أن يقع الكلام في قلوب شبابنا ليحملوا هذه المادة في حياتهم عملا. سأجعل جوابي على هذا السؤال كيف أنظم وقتي ضمن فقرتين اثنتين: الأولى أسباب ضياع الوقت، والثانية إرشادات لتنظيم الوقت. الفقرة الأولى: أسباب ضياع الوقت. أقول مستعينا بالله تعالى: أهم ما يؤذي المرء في وقته الوقت الضائع، ومن الأسباب التي تكمن وراء ضياع الوقت الكسل وغياب الهدف وغياب الخطة وتطفل الآخرين. أما الكسل فحين ينام المرء أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو حين يتقلب على فراشه قبل النوم أو بعده لدقائق كثيرات، حين يقف مع أصحابه ساعات على قارعة الطريق، حين يسهر ويسمر إلى ساعات الفجر الأولى، حين يحدق لساعات بلوحة جهاز الحاسب أو جهازه المحمول وليس مستفيدا من ذلك بشيء. كل هذه الأمور وأشباهها تشير للكسل وتكمن وراء ضياع الوقت. ولو قضى هذا الوقت في الرياضة أو في تعلم مهارات جديدة لكان أجدى وأبقى وأنقى. فإذا أردت أن تغنم وقتك اجتهد. إذا مضت 8 ساعات من النوم على الأكثر، على الأكثر انتفض من فراشك مباشرة، لا تسمح لنفسك أن تتقلب على الفراش، لا تذهب للفراش عند المساء إلا وأنت في غاية التعب، حتى إذا وضعت رأسك على الوسادة نمت مباشرة. لا تسمح لأحد أن يوقفك على قارعة الطريق. اضبط وقت سهرك إلى ساعة محددة، من غير المعقول إلى ساعات الفجر يبقى الشاب سهران على لا شيء. لا تحمل جهاز المحمول إلا وأنت محتاج إليه. لا تدخل إلى مواقع النت إلا وأنت تبحث عن شيء، حتى إذا وجدته انصرفت. اكسب هذا الوقت يا أخي في الرياضة، اكسبه في دورة جديدة، في مهارة جديدة في الحياة تعينك وتساعدك، لأن الكسل أول أسباب ضياع الوقت. وأما عدم وجود هدف واضح من أسباب ضياع الوقت، لا يوجد هدف واضح. أما عدم وجود هدف واضح وذي توقيت محدد الإنجاز، يعني لابد أن يكون هدف وله وقت. أنا بدي أتقن اللغة الإنجليزية خلال 2 سنين، أنا بدي أحفظ القرآن خلال 3 سنوات، هدف واضح وخلال مدة محددة. فهو سبب، عدم وجود هدف سبب مهم من أسباب ضياع الوقت. وقد سئل أحد الإداريين الناجحين ما الذي يمنع الناس من النجاح، فأجاب: الأهداف غير الواضحة. اللهم إن هناك أناسا لا أهداف لهم أصلا، ولا خطر في باله أن يضع هدفا لنفسه. وأما عدم وجود خطة تحول الهدف إلى إنجاز، فالأهداف من دون خطط عبارة عن أحلام وأمنيات. والخطة في أبسط تعاريفها هي قائمة النشاطات التي تنقل صاحبها من موقعه الحالي إلى حيث يريد أن يكون في المستقبل. وأما تطفل الآخرين وفوضاهم، فالحق أنك لست وحدك الذي يضيع وقتك، فلربما شاركك الآخرون في تضييع وقتك أنت. فلا تتحرج من الاعتذار وقول لا، فقد يزورك صديق من دون موعد سابق فيضيع وقتك، وقد تواسي غيرك بمصاب وتتعاطف معه إلى الحد الذي تتجاوز فيه حد الاعتدال لتعطيه من وقتك وجهدك ما يجعلك تقصر في واجباتك المهمة. لذلك احذر من تطفل الآخرين، الآخرون كثيرا ما يضيعون لك وقتك. لا تتحرج أن تقول أعتذر، لا تتحرج إذا دعيت إلى أمر وعندك برنامج أن تقول لا يا أخي بس بيزعل. طيب يزعل، لاحقا سيعلم بأنك صاحب برنامج. يا أخي بس هيك يتضايقوا مني، يتضايقوا، بس حقق أهدافك وكن إنسانا ناجحا في الحياة. ما معقول ما كل ما واحد دق لك تليفون تروح معه، ما معقول ما كل ما واحد دق لك قال لك فاضي بدي إيجي أحكي لك قصة تقول له تفضل. فهذه الأربعة، الكسل وغياب الهدف والخطة وتطفل الآخرين، أهم ما يسبب ضياع الأوقات، وهو أهم ما يؤذي المرء في وقته. الذي يسأل كيف أنظم وقتي، انتبه أن لا يضيع وقتك في هذه الأربعة. الفقرة الثانية والأخيرة في الخطبة إرشادات لتنظيم الوقت، كيف أنظم وقتي. وهذا الكلام وإن كان شبابنا يحتاجون إليه، فإن رجالنا ونساءنا ونحن جميعا نحتاج إليه. كيف أنظم وقتي؟ إرشادات لتنظيم الوقت. لا يعني تنظيم الوقت الجد بلا راحة، ولا يعني العمل بلا توقف، إنما يعني السيطرة على الظروف المحيطة بنا بدلا من أن تسيطر هي علينا. وإليكم 7 مفردات تعينكم على تنظيم الوقت. 1، ضع هدفا لنفسك واضحا واقعيا مضبوط المدة الزمنية. المتوقع يا أخوان بعد الخطبة، لمن لم يضع لنفسي هدفا إلى الآن، المتوقع إذا خرجت الآن ضع هدفا واضحا واقعيا مضبوط المدة. أنا خلال 3 سنوات سأفعل كذا، 5 سنوات سأفعل كذا، 10 سنوات سأفعل كذا. كأن تقول: هدفي في السنوات الخمس القادمة أن أتخرج في الجامعة من 10 الأوائل، وأن أنال إجازة في حفظ القرآن الكريم، وأن أحصل على شهادة التوفل في اللغة الإنجليزية مثلا. هذا هدف، بدي أتخرج وبدي قرآن وبدي إنجليزي. 2، ضع خطة للوصول لهذا الهدف. كيف بدك تصير من العشرة الأوائل؟ كيف بدك تحفظ قرآن؟ كيف بدك تأخذ توفل؟ ضع خطة للوصول لهذا الهدف، تذكر فيها قائمة نشاطات توصلك على مراحل إلى هذا الهدف. كأن تقول مثلا: سأخصص ساعة يومية للقرآن الكريم، فأحفظ وأسمع لحافظ مجاز في السنة الأولى 10 أجزاء من القرآن. أنا أول سنة بدي أحفظ 10 أجزاء كل يوم ساعة، بحفظ وبسمع، وفي السنة الثانية 10 الثانية، والثالثة الثالثة، بينما تبقى هذه الساعة في السنوات التالية لمدارسة القرآن ومراجعته. أول 3 سنين بدي أحفظ وسمع، بعدين بخلي هالساعة عشان راجع القرآن الكريم. معناتها بعد 5 سنوات أنا صرت حافظا للقرآن الكريم متقنا. هذا واحد. تقول مثلا: سأخصص أسبوعيا 10 ساعات للغة، ألتحق بمعهد لغات، جلستين كل أسبوع 4 ساعات، ودراسة ومراجعة للغة 6 ساعات أسبوعية، لأنهي كل سنتين مستويين مثلا من مستويات اللغة، فأصل بعد 5 سنوات لامتحان التوفل. على سبيل المثال، يعني إذا قسمنا الأمر 10 مراحل، كل سنة بدي مرحلتين. تقول: سأخصص للدراسة 4 ساعات يوميا زائدة على انتظامي بالدوام الجامعي، تتضاعف ساعات الدراسة 3 مرات في شهر الامتحان. هذه الخطة توصلك على مراحل إلى هدفك. هلا اللي بيحط هدف وبيحط خطة بيصير بيضبط وقته، أما بدون هدف أصلا ما عنده شيء فارغ، هو قاعد مين ما سلم عليه بيرد عليه السلام، مين ما دعاه بيجيبه، مين ما زاره بيقول له أهلا وسهلا وبيقعد معه إلى آخر نفس، أي برنامج تلفزيوني بيتابعه للأخير لأنه هو فارغ. أما من كان عنده هدف والهدف محول إلى خطة بيقول لك: أخي ما بقدر، أنا ما بقدر، إذا شاف التلفزيون 1/4 ساعة بيقول لك ما عاد بقدر، خلاص لازم أمشي. إذا راح زيارة لعند أسرته لعند عائلته بيقول له: أنا 1/2 ساعة حبقعد بس مضطر أمشي لأنه في عندي شغل، في عندي خطة وفي عندي هدف. 3، هي مساعدات من أجل تنظيم الوقت. ضع برنامجا أو جدول أعمال يومي وضم منه كل شيء تنوي عمله خلال اليوم ومتى ستفعله، واذكر فيه أوقات الراحة والترويح عن النفس، وأعطي فرصة للتعديل فيه عند الحاجة. يعني أنا بحط برنامج يومي بس ماشي الحال فيه، يعني فيه نسبة ارتياب، إذا حدث كذا عندي حل لهذا الأمر، اجعله مرنا. ولا تنسى أن ترتب فيه أولوياتك، فتبدأ بالعمل الأهم ثم المهم، وتقدم فيه العمل المستعجل على غير المستعجل. لكن احذر أن تكتب جدول أعمال أو برنامجا تستغرق في كتابته ساعات ثم تنساه في مكان ما. بعض الأخوة بيقعد له شي 2 3 4 بيحط برنامج شو بده يساوي اليوم، بعدين بيضيع البرنامج منه، فراح البرنامج وراحوا 3 4 ساعات. 4، نفذ برنامجك اليومي وكن حازما في التطبيق. لابد أن تكون حازما في التطبيق. الآن استيقاظ يعني استيقاظ، الآن استراحة يعني استراحة، الآن دراسة يعني دراسة، إذا صار دراسة يعني ما في رد على الجوال، لو رن يرن، يلي ما بلاقيك هلأ بلاقيك لاحقا، عندك عمل. 5، لا تكرر الجهد، فافرغ مما في يدك من عمل قبل أن تنتقل لعمل آخر، ولا تترك العمل في منتصفه لتنتقل إلى غيره ثم تعود للأول، فسيأخذ هذا من وقتك زمنا إضافيا عندما تعيد إلى ذاكرتك العمل الأول والمراحل التي وصلت إليها فيه سابقا. مرات بعض الأخوة ينشغل بأكثر من عمل، نحن الحديث كيف أنظم وقتي، يشتغل بالعمل الأول ربعه، بعدين بينتقل للثاني، بعدين للثالث، بعدين بيرجع للأول، بيقول لك وين وصلنا بالأول؟ هو مضطر أن يرجع أن يعيد الربع الأول كاملا ويستذكر ماذا فعل بهذا العمل وماذا سينتجز لاحقا، فأضاع وقته. أنهي عملك الأول واختمه ثم انتقل للثاني للثالث، بهذا تفيد من وقتك. 6، قبل الأخير، استفد من أوقات الفراغ. الكبار والمشاهير والعباقرة والمبدعين والقادة يستفيدون من أوقات الفراغ، كأوقات الانتظار عند الحلاق، في مرات شاب يذهب إلى الحلاق بيقعد ساعة ونص ينتظر، أو عند الطبيب حتى، هذا وقت كتير كبير، ساعة أو ساعة ونصف. أوقات ركوب وسائط النقل العامة، بعضنا خلال النهار يقضي ساعتين في وسائط النقل العامة أو حتى الخاصة، أو في أوقات الفراغ بين المحاضرات. أحياناً الدكتور بيطلع من المحاضرة قبل نص ساعة، والدكتور اللاحق بيتأخر نصف ساعة، في ساعة. اقرأ في هذه الأوقات شيئاً نافعاً. شو بدي أعمل طيب بهذا الساعة؟ احمل كتاب بيدك، حط ملخص في جيبك، إذا حصل وقت فراغ اسحبه من جيبك واقرأه، لعلك تحفظ شيئاً، أو تؤدي وردك من الأذكار، أو تجري مكالماتك الهاتفية الضرورية ونحو ذلك. كل دأدأة التليفونات تبعك خليها بأوقات الانتظار، مو بأوقات جلوسك في البيت وراحتك. استفد من أوقات الفراغ. أنا سمعت وقرأت عن منظمة دولية الآن، منظمة استثمار أوقات الفراغ، وهناك من يقول مفكرين إن أوقات الفراغ العمل فيها أكثر من أوقات العمل. فسادسا قبل الأخير، إذا أردت أن تفيد من وقتك وتنظم وقتك، استفد من أوقات الفراغ. سابعا وأخيرا، تخلص من الأعمال غير الضرورية أو غير المستعجلة، أو فوض بها غيرك. في أعمال يستطيع غيرك أن يقوم بها، أعطيه إياها، وأنت ابقى للأعمال الأخطر والأهم، الأكثر استعجالا والأكثر ضرورية. تخلص من الأعمال غير الضرورية أو غير المستعجلة، أو فوض بها غيرك، وتعلم الاعتذار إلى من يريد أن يسرق وقتك. فنزولك إلى الجامعة لترى نتائج مادة العمل أو لشراء المحاضرات من المكتبة أمر غير مستعجل، يمكنك تأجيله إلى اليوم الذي تنزل فيه لحضور محاضرة، لكي لا تضيع ساعتين في طريق الوصول. أنا أعجب مرات طالب جامعة نازل على الجامعة ثلاثة أرباع الساعة وطالع ثلاثة أرباع الساعة، ليش؟ قال بيشوف علامة العملي. طيب يا أخي ضيعت ساعة ونصف، بتشوفها بعد بكرة، بعد بكرة عندك محاضرة، أنت ونازل على المحاضرة بتطلع. يا أخي قل لي صاحبك، صاحبك نازل عنده محاضرة، قل له بالله شوف لي قديش علامتي ودق لي تليفون، اكسبت ساعة ونصف أنت. فنزولك إلى الجامعة لترى نتائج العملي أو لشراء المحاضرات من المكتبة أمر غير مستعجل، يمكنك تأجيله إلى اليوم الذي تنزل فيه لحضور محاضرة، لكي لا تضيع ساعتين في طريق الوصول. من الممكن أن تفوض في الأمرين صاحبك ليرى العلامة ويخبرك بها هاتفيا، أو ليشتري لك المحاضرات. عندما يدعوك صاحبك للمشاركة في ترفيه ولم تنهي واجباتك اليومية أو الأسبوعية، فلا تخجل من الاعتذار إليه ومن قول لا. إذا زارك أقاربك من دون موعد سابق، بإمكانك بعد مؤانستهم والترحيب بهم الاعتذار إليهم والانصراف لمتابعة برنامجك، ليبقى معك أو معهم والدك أو أخوك. خلاص أنت سلمت عليهم ورحبت بخالك ولاد خالك، خلاص الآن والدتك موجودة، أبوك موجود. بهذه المفردات السبعة أيها الإخوة، يستعين أحدنا على تنظيم الوقت، وتلك الأربعة هي مسببات ضياع الوقت. وبعد أيها الشباب، هذا واحد من همومكم، كيف أنظم وقتي؟ وهذا جوابي لكم عليه، وأتوقع أن هذه الخطبة بحاجة أن تقرأها مرة بعد مرة، وستجدها على الموقع إن شاء الله تعالى، وأن تسمعها مرة وراء مرة، من أجل أن تبدأ بخطوات العمل فيها. وتذكر أخي أنك أمس مضى لا تستطيع إرجاعه، وغد لم يأتي لعلك لا تدركه، ويومك الذي أنت فيه فهو رأس مالك، فاجتهد فيه ما استطعت. تذكر أخي أنك أمس مضى لا تستطيع إرجاعه، وغد لم يأتي لعلك لا تدركه، ويومك الذي أنت فيه فهو رأس مالك، فاجتهد فيه. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وما أحييتنا اجعلنا في قرب دائم إلى جنابك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.